إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على توفيقه لنا لعقد هذا اللقاء المبارك في هذا الوقت المبارك من آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة في شهر كريم هو شهر الصيام. فالحمد لله أولا وأخيرا، والحمد لله على اجتماعنا بإخواننا الذين نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياهم في دار رحمته أو في دار مستقر رحمته. موضوع هذه الكلمة كما أسند إلي أنها تتعلق بحق من الحقوق، هذه الحقوق الكثيرة التي تتوجب على العبد في هذه الحياة وهو يعيش مع أصناف متنوعة من الناس من مختلف الطبقات، فيعيش مع والديه وآبائهم، ويعيش مع زوجته، ويعيش مع أولاده، ويعيش مع أصحابه، ويعيش مع جيرانه، ويعيش مع أخواله وأعمامه، ويعيش مع الفقراء والمساكين والمحتاجين. فلابد لكل واحد من هؤلاء من معاملة تليق به، ولا بد لكل واحد منهما من حق يستحقه لا يجوز لك أن تمنعه منه. فالله تعالى يقول في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه الآية التي يسميها العلماء آية الحقوق، فلهؤلاء جميعهم لا بد أن يستوفي منك حقه، بدءا بالوالد بحق الله تعالى الذي لا يجوز لك أن تشرك معه في عبادته شيء، ثم حق والديك، ثم حق ذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنوب والصاحب الجنب وغيرهم. فهؤلاء كلهم لا بد لهم من حق يستوفونه منك، وهذه الشريعة الغراء جاءت بإعطاء الحقوق لجميع الخلق، فلم تغفل هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى البهائم والحيوانات. ولا يخفى على أحد منكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في في المرأة التي حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فأدخلت بسبب هذه الهرة النار. كما لا يخفى على كثير منكم حديث المرأة الإسرائيلية من بني إسرائيل التي كانت بغيا يعني فاسقة فنزلت بئرا لتشرب، ثم لما خرجت من البئر وجدت كلبا يلهث يأكل التراب من شدة العطش، فنزلت وملأت موقها يعني نعلها بالماء وسقته، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. هذا فيما يتعلق بالبهائم والحيوانات، بل إن الشريعة جاءت بالحرص والحفاظ على حقوق حتى الجمادات من الشجر والنبات ونحو ذلك، فلا يجوز قطع شجر ولا نبات من غير ضرورة ولا حاجة. هذا كله لأن الشريعة الغراء التي أرسل الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم جاءت لأجل الإصلاح ودفع كل إفساد. قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالله تعالى نهى عن كل أنواع الإفساد في الأرض، فلذلك لم يكن مستغربا أن نجد أن الشريعة كما جاءت للحفاظ على توحيد العبادة لله عز وجل جاءت أيضا على حريصة على توحيد قلوب أفراد أمة الإسلام. ولا يتم هذا التوحد يعني التوحد بين قلوب أفراد الناس والمجتمع إلا إذا أديت هذه الحقوق كلها، أن تؤدى الحقوق إلى أصحابها ويعطى كل ذي حق حقه، فيبر الوالدان ويحترم الإخوان ويحسن إلى الجيران ويرحم الصغير ويوقر الكبير ويعرف للعالم حقه وهكذا. فإذا أديت هذه الحقوق كلها لأصحابها فقد تم لنا التوحد بإذن الله تعالى. فالإسلام سبق جميع الشرائع الوضعية التي وضعها البشر في هذه الأرض لأجل الحفاظ على حقوق الإنسان أو لأجل الحفاظ على حقوق الحيوان كما يقولون، ولا حتى الحفاظ على البيئة والمحيط كما يقال اليوم. فالإسلام شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبقت جميع هذه الشرائع التي وضعها البشر اليوم منذ أكثر من 14 قرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك حقا من الحقوق إلا ودل أمته عليه وطالبهم بأن يؤدوه إلى من يستحقه. لذلك لم يعرف البشر مجتمعا منذ أن وجد البشر في هذه الأرض مجتمعا أفضل ولا أحسن ولا أكمل ولا آمن ولا أكثر ارتياحا واطمئنانا ولا أكثر سعادة وراحة بال من مجتمع الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يعرف مجتمعهم انتشار المسكرات ولا الخمور ولا الموبقات، ولم يعرف مجتمعهم انتشار السرقة والنصب والاحتيال والغش، ولا تعدى الناس بعضهم على بعض، وهذا كله تسعى إليه المجتمعات اليوم المسلمة والكافرة، كلها تسعى لإيجاد مجتمع مثالي بهذه الصورة التي وجد فيها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أدرك كثير من عقلائهم اليوم يعني من عقلاء الغرب أن الحضارة والتقدم والازدهار لا يعني هو انتشار البنايات الفارهة الواسعة الطويلة ولا انتشار السيارات الفاخرة السريعة ولا انتشار وسائل الرفاهية والدعة والراحة، إنما علموا أيقنوا أن أو التطور أو الحضارة هو إيجاد مجتمع كذلك المجتمع الذي وضع أول لبيناته النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة، مجتمع الأمن والطمأنينة لم يحتج فيه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى شرطة تحرسهم ولا إلى كاميرات تراقب تحركاتهم ولا إلى جيش يحميهم ولا نحو هذه الوسائل التي أحدثها الناس لمراقبة بعضهم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مجتمعه أفراده كان موكلا إلى كل واحد إلى إيمانه وما في قلبه من الخوف من الله تعالى ومراقبته سبحانه جل وعلا. فكان الرجل والمرأة يذنبان فيأتي برجليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطالبه بأن يطهره من درن المعصية التي ارتكبها، كما جاءت المرأة الزانية وكما جاء ماعز ونحوهما. هذا مجتمع الطهر ومجتمع العفة ومجتمع الأمن والسعادة، الناس موكلون إلى إيمانهم إلى ما في قلوبهم من الخوف من الله تعالى ومراقبته سبحانه وتعالى. فاستطاع بذلك أن يؤدي كل واحد ما له على أخيه من الحقوق وما له على غيره سواء من الإنس أو من الحيوانات أو من الجمادات من الحقوق، فأدى كل واحد منهما حقه لغيره. فمجتمع الرحمة كما سمي في عنوان هذه المحاضرة أو الكلمة لا يعني خلوه من الذنوب والمعاصي، مجتمع الرحمة لا يعني أنه يخلو من الذنوب والمعاصي، أنه لا يرتكب فيه معصية ولا يرتكب فيه ذنب ولا إثم، لا، قد يرتكب فيه كبائر الذنوب كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فزنت المرأة وزن الرجل وسرقت المرأة الغامدية وسرق الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية ونحو ذلك، فارتكبت معاصي وآثام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليعرف الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتمع الذي يسعون إلى إيجاده لا يعني أنه يكون تاما كاملا من كل وجه، فهذا لم يقل به أحد من الناس. فالأنبياء كما قال العلماء أرسلهم الله تعالى إلى الناس أو إلى الأرض ليقل الفساد والشر ويكثر الخير والصلاح، قالوا الأنبياء جاءوا لتقليل الشر والفساد وتكثير الخير والصلاح، فهذا الذي نسعى إلى إيجاده في مجتمعاتنا اليوم أن نقلل الشر ونكثر من الخير، فلا يعني أنه لا يرتكب إثم ولا يرتكب معصية ولا يعتدى ولا يعتدي أحد على أحد، ولكن تقل هذه الأمور قلة تكاد تكون نادرة. هذا المجتمع الذي يمكن أن يقال فيه أنه مجتمع متحضر كما يقال اليوم أو متقدم أو متطور. فقد انتشرت الآن بين الناس الوسائل الرفاهية كلها لكن لا يجدون سعادتهم ولا يجدون راحة بالهم ولا يجدون طمأنينة قلوبهم، كل ذلك لهذا النقص الذي يعانونه في أداء الحقوق بعضهم لبعض، فلا يجد في قلبه عطفا على يتيم ولا يجد في قلبه رحمة على مسكين، فقست قلوب الناس مع وفرة الخير بين أيديهم. فمجتمع الرحمة هو المجتمع الذي يتراحم أهله، يرحم بعضهم بعضا ويكفل بعضهم بعضا، والإسلام كله جاء لأجل إشاعة هذه الرحمة، لأجل إشاعة هذه الرحمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. والذي يدفع المجتمع أو الناس إلى هذا التراحم هو إيمانهم بالله واليوم الآخر، إيمانهم بالله واليوم الآخر. فإذا استقر في قلب العبد هذا الإيمان، يعني الإيمان بالله، وأيقن أنه سيبعث يوم القيامة ويقف بين يدي الله ليعرف مصيره إلى جنة أم إلى نار، فهذا الذي يدفعه إلى هذه الرحمة نحو خلق الله تعالى. لذلك الله تعالى يذكر الإنفاق عقب الإيمان بالله واليوم الآخر، كما في أول سورة البقرة قال: هدى للناس الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فأولا يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب يعني الإيمان بالله تعالى، والإيمان بعرشه، والإيمان بملائكته، والإيمان بما أعده الله تعالى لعباده يوم القيامة من جنة ونار. فهذا كله من أمر الغيب. فأولا الإيمان بالله وكل متعلقات ذلك، والإيقان باليوم الآخر. فإذا وجد في قلب العبد هذان الأمران فقد صلح حاله: إيمان بالله واليوم الآخر. فهذا الذي يدفع إلى التراحم وإلى التعاطف وإلى التكاتف وإلى فعل الخيرات كلها، هذا الذي يدفع الإنسان إلى الصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك من العبادات. وموضوعنا هو حق السائل والمحروم، يعني حق الفقير الذي لا مال عنده. فالمجتمع أو الناس ينقسمون إلى غني وفقير، لا تكاد تخلو هذه القسمة في جميع البشر، إما غني أو فقير. فهذه القسمة يقول الله تعالى عنها: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويقول الله تعالى أيضا: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ويقول الله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقضية بسط الرزق وقدره، يعني تقديره على الإنسان، وعدم البسط فيه، هذا أمره إلى الله عز وجل. فهذا مما يجب ألا تذهل عنه العقول ولا تذهل عنه القلوب، يعني لا عقلك ولا قلبك ينبغي أن يذهل عن هذه الحقيقة، فهي مهمة غاية في الأهمية. فهذه القسمة، يعني قضية الغنى والفقر، قسمة ربانية، فالله هو المتصرف فيها. فالأمر لا يرجع إلى الخلق ولا إلى الناس، الأمر يرجع إلى الله عز وجل. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو سبحانه من يشاء يجعله محتاجا فقيرا، ومن يشاء يجعله غنيا مستكفيا. ولا يظن الإنسان أنه يستطيع أن يكون غنيا بجهده أو بكده أو بعمله أو بتجارته. فمن اعتقد ذلك، يعني يعتقد أنه ممكن أن يصير غنيا بتجارته، يعني بسبب تجارته وليس بقدر من الله عز وجل، فهذا قد أخذ نصيبا أو كان متصفا بصفة قارونية. قارون عليه لعائن الله تعالى لما خطبه قومه ونصحه الناصحون منه، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه نصيحة قوم قارون، يعني نصح من قومه، نصحوا له قالوا لا تبغي في الأرض الفساد ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فما كان جواب قارون؟ لم يكن جوابه إلا ردا مقبعا فيه جاهلية كبيرة، وما اعتبر بنصحهم وكفر بنعمة ربه عليه، فقال قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني إنما أوتيته إما لكوني عارف بأمور التجارة وطرق الكسب واستثمار المال، يعني لذلك صرت غنيا لأجل هذا، وإما لأني أهل لذلك فالله أعطاني لأني أستحق هذا المال، فلما يعني تنصحوني لما أعطاني الله عز وجل. فلذلك رد الله تعالى عليه قوله هذا مبينا سبحانه أن عطاءه لعبده أو لبعض خلقه المال والرزق والبسط فيه لا يعني حسن حال هذا الذي أعطي المال، فقال الله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فالله تعالى أخبره ورد عليه قوله هذا أنه قد أهلك من قبل قارون من كانوا أكثر قوة وأكثر جمعا للمال منه. هذا كله لتقرير هذه الحقيقة أن المال إنما الذي يعطيه هو الله عز وجل، فهو الذي يبسط الرزق لخلقه، فمن أغناه يعني أن الله تعالى أغناه وأنه هو المتفضل عليه، وأنه لولا الله لما وصل إليه شيء من المال، لولا الله ما وصل إليه شيء من المال، ولا يظن أبدا أنه صار غنيا ولأنه يستحق ذلك، بل الصواب أن الرزق يدخل تحت مشيئة الله تعالى، فإن شاء الله تعالى بسطه وإن شاء ضيقه. لذلك جاء في سورة الفجر بيان لهذا الاعتقاد الخاطئ، من يظن أنه إذا أغناه الله يعني أنه كريم على الله، وأنه إذا منع وضيق عليه في الرزق أنه مهان عند الله تعالى. فقال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فقال الله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا يعني ليس الأمر كذلك، فليس كل من أغناه الله تعالى يعني أنه كريم على الله تعالى، وليس كل من أفقره الله تعالى يعني ذلك أنه مهان لا قيمة له عند الله عز وجل، بل إن الله تعالى يغني ويفقر لأجل أن يبتلي عبده أيصبر أم يشكر، فإذا أغناه وجب في حقه الشكر، وإذا أفقره وجب في حقه الصبر. فمن أدى العبادة كما أمر الله تعالى إن كان غنيا شكر فسيجازى الثواب الجزيل، وإن ابتلي بالفقر فصبر فكذلك، أما إذا لم يقابل النعمة بالشكر ولم يقابل الفقر بالصبر فيعني أن جزاءه العذاب الوبيل. فهذا مما ينبغي أن يعقد عليه المسلم قلبه، فلا يظن أبدا أن الرزق يعني يرجع إليه بكسبه أو بتجارته أو بجهده، ولا يعني أنه إذا رزقه الله وامتن عليه بفضله أنه له شأن عند الله عز وجل، بالعكس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله يعطي الدنيا يعني من يحب سقط، ومن لا يحب قال ما سقى الكافر شربة ماء، ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولكن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن الجنة لا يعطيها الله تعالى إلا لمن يحب، إلا لمن يحب. فالجنة دار طيبة لا يدخلها إلا طيب، أما الدنيا ففيها القاذورات وفيها المنغصات وفيها المكدرات، فالله تعالى يعطيها من لا قيمة له ولا يسوى عنده جناح بعوضة، لا يسوى عند الله جناح بعوضة، وهو وتجده هو من أغنى الناس. فالغنى والفقر أمرهما إلى الرب عز وجل، يبسطهما لمن يبسط رزقه لمن يشاء ويقدر رزقه على من يشاء. لذلك لا يظن صاحب المال الغني أنه بعيد عن عذاب الله تعالى. لذلك لما قال الكفار وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فماذا قال الله تعالى لهم؟ قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فأموالكم وأولادكم لا تقربكم إلى الله، إنما الذي يقربكم عملكم الصالح وقرباتكم وطاعاتكم هي التي تقرب إلى الله عز وجل. فالمال لا يدفع عن الإنسان العذاب، فلذلك استحق العذاب. أقوام الأنبياء كثير منهم فيهم الأغنياء والأثرياء والمترفون، فكلهم أخذوا أخذ عزيز مقتدر. لماذا؟ لأنهم لم يتبعوا رسلهم فلم تغن عنهم أموالهم شيئا. فالذي ينفع العبد هو الإيمان والعمل الصالح وإنفاقه لهذا المال في وجوه البر والإحسان. فإذا أنفق ماله في وجوه البر والإحسان فقد عمل صالحا. فإذا اطمأن العبد أن المال هو مال الله تعالى، وأن الله هو الذي استرعاه على هذا المال لينظر وليبتليه ما هو فاعل به، يعني هذا هو الحقيقة، حقيقة الحال أنك تعلم أن المال الذي بين يديك استرعاك الله عليه، يعني جعله الله تعالى في يديك لينظر ما أنت صانع به، أتنفقه في وجوه الخير والبر أم أنك ستستعين به على معصية الله عز وجل وتبخل به عن وجوه الخير. لذلك قال الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالإنسان مستخلف في هذا المال، من الذي استخلفه؟ الله عز وجل. فالإنفاق إما أن يكون حقا، يعني أنت تنفقه في وجوه البر على السائل والمحروم، إما على وجه الوجوب وهو الزكاة الواجبة التي تجب مرة في السنة، وإما على وجوه النفل وهي الصدقة التي تستحب في كل وقت وكل حين. فالله تعالى يقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، انظروا تتابعت عباداتهم، استغفار بالليل وقيام وغير ذلك من الطاعات أوجبت لهم الجنة. من هذه الطاعات أن في أموالهم حق للسائل والمحروم، هذا في سورة الداريات. في سورة المعارج يقول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، للسائل والمحروم. فذكر الله تعالى السائل والمحروم في موطنين من كتابه سبحانه وتعالى. والسائل هو الذي يتعرض للناس بالسؤال، يعني هو الذي يسأل، يقف في وسط وجموع الناس ويسألهم حاجته، يسألهم حاجته، يعني يسأل المال الذي يأخذه لسد حاجاته. والمحروم قال العلماء هو المسكين الذي قد حرم الرزق لكنه يتعفف، يتعفف يعني لا يسأل الناس، فلا ينتبهون لحاجته ولا يتفطنون لحاله فيتصدقون عليه، فهو محروم. وإن كان وردت أقوال كثيرة لأهل العلم في تفسير المحروم، حتى قال أحد الأئمة الأعلام وهو الشعبي رحمه الله تعالى، يقول أعياني أن أعلم من محروم، فقد أعياني أن أعلم ما هو المحروم، لأنه بعضهم قال هو من لا سهم له في الإسلام، وبعضهم من قال أنه لا يستطيع أن يتكسب المحارف، يعني الذي لا يستطيع أن يتكسب، وبعضهم قال هو الذي لا يبقى له مال، يعني لا يبقى له أصلا مال، وبعضهم يقول هو الذي أصابته الجائحة، يعني الذي يكون عنده مثلا مزرعة فتأتي الجائحة من مطر أو نار فتأخذ ما عنده، كما قال الله تعالى عن أهل الجنة كما في سورة القلم، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فيقول الإمام مالك رحمه الله تعالى المحروم هو الذي حرم الرزق، وهذا أفضل وأجمع الأقوال كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وهو في تعريف آخر في مصطلح الشرع المسكين، المسكين الحقيقي اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين المتعفف. يقول اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا، كما في سورة البقرة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. فالجاهل إذا مر عليه يحسبه غنيا لا يحتاج أبدا، وهو مسكين محروم حاجته شديدة جدا إلى يسير من المال، لكن يتعفف عن السؤال، فهذا هو المسكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه، قال ليس الذي ترده اللقمة واللقمتان، يعني يسأل الناس فيعطونه، يعني يطرق الأبواب ويسأل الناس في أسواقهم وفي نواديهم ونحو ذلك، أما المتعفف فلا يأتي إلى الناس، يعني لا حاجة له، وصابر على فقره. وفي لفظ في صحيح مسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال صحابته، قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا، ولا يسأل الناس شيئا، فهذا هو المحروم وهو المسكين. فحق السائل والمحروم أو الموقف الشرعي للمسلم إذا سمع بالمسكين أو السائل والمحروم أنك لا ترده، أن السائل لا ترده أبدا، إذا سئل يعطي، والمسكين أو المحروم لابد أن نفتش عنه ونبحث عنه لنعلم حاجته فنعطيه حقه أو نعينه بما يستطيع على تسديد حاجاته. لذلك يقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها يعني لحوم الهدي وغيرها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع يقول العلماء هو الفقير الذي لا يسأل وهو المحروم وهو المسكين، والمعتر هو الذي يتعرض للناس بالسؤال، يعني يسأل الناس. فالسائل حقه ألا يرد ولا يعامل إلا بلطفه ولا يخشن له في القول، فالله تعالى يقول كما في سورة الضحى وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، فلا يجوز نهره ولا عتابه ولا توبيخه ولا إخشان أو تخشين القول له. والأسوة في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء في صفته أنه كان لا يرد سائلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا، حيث بوب أحد أئمة الحديث بن حبان رحمه الله تعالى في صحيح قال ذكر الأمر للمرء بأن لا يرد السائل إذا سأله بأي شيء حضره، يعني لا يرد السائل بأي شيء يكون أمامه إلا وأعطاه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من حديث أم بجيد رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رد السائل ولو بظلف محرق أو محترق. الظلف يعني هو رجل الشاة التي ترمى، يعني لا بد أن تضع في يده شيئا ولو ظلفا محرقا. الظلف المحرق هذا لا قيمة له، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في عدم رد هذا السائل وأن يعطى ولو شيئا حقيرا. فالسائل لا يرد أبدا. ومن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وصفوه، يعني صحابته قالوا كان لا يرد سائلا. وبوب ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح إيش يقول؟ يقول: باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي الأغنياء في المركب والملبس. يعني ولو جاءك راكبا مركبا لا يملكه إلا الأغنياء ولابسا لباسا لا يلبسه إلا الأغنياء، ما دام سألك إعطيه. وذكر طبعا حديث لكنه لا يصح، يعني حديث ينتشر: للسائل حق وإن جاء على فرس. هذا لا يصح. في الأحاديث الصحيحة غنية، يعني المهم المقصود أن السائل لا يرد. النبي صلى الله عليه وسلم من ما حكي عنه من أحداث أو من وقائع مع السؤال كثيرة جدا، منها حديث اللي يرويه أنس رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين، يقول: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، يعني فيه غلظ في حاشيته. قال: فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة. جذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة. قال: حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. يعني جذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة حتى أثر هذا الرداء، لأنه حاشيته كانت فخينة، في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا الأعرابي، يقول له: مر لي من مال الله الذي عندك. مر لي من مال الله الذي عندك، يعني سائل ولا يتلطف في السؤال، وهذا حال الأعراب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة الذي يسعى لإيجاد مجتمع الرحمة بما يقابله. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا. تصوروا نبي الأمة، يعني رئيسها ومقدمها وأولها، يعامل هذه المعاملة، يجذبه من ردائه ثم يتألى عليه في القول، يقول: اعطني أو مر لي من مال الله الذي عندك. يعني لا يلين في القول ولا يتمسك كلام فيه الشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ويضحك، ثم قال، ثم يقول أنس بن مالك: ثم أمر له بعطاء. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، فلا يرد سائلا مهما كان تصرفه سيئا. فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لأجل ذلك آمن الناس واتبعوه على دينه، يعلمون أن هذا النبي يعطي عطاء من يثق فيما عند الله عز وجل. عطاءات النبي صلى الله عليه وسلم تحير العقول. لذلك الأعرابي لما جاء وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قطيع بين جبلين، يعني ممكن مئات رؤوس من الأغنام، فأسرع هذا الأعرابي إلى قومه. وش يقول؟ يقول: يا قوم أسرعوا إلى محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى فقرا. يعطي عطاء من لا يخشى فقرا. فهذا هو الإنفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسن لأمتي أنهم لا يخشون الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فهذا الذي يميز المسلم عن غيره، أنه ينفق ولا يلتفت إلى نفقته، لأنه واثق ثقة يعني لا ريب فيها أن الله تعالى سيخلفه وأن الله تعالى سيجازيه على نفقته أجرا عظيما مما أخرج. لذلك جاءت الآيات الكثيرة في الحث على الإنفاق والإخراج من المال في وجوه الصدقات والنفقات، والنصوص في هذا كثيرة جدا من القرآن والسنة لا يسع مقام ذكرها. لكن مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لم يوجب على عباده أن يخرجوا من أموالهم أصولها أو ما يحتاجونه في ضروريتهم، إنما الشريعة السمحة ودين النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على أهل الإسلام أن يخرجوا من أموالهم ما زاد عن حاجتهم. لذلك يقول الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو يعني ما عفى على حاجتهم، ما زاد على حاجتهم الضرورية، فلا يأخذ مال أولاده أو زوجته أو بيته ويتصدق به، لا، يخرج ما زاد عن حاجته. المهم أنه في مجتمع الرحمة لا يترك الفقير والمحتاج حتى يسأل ليعطى، بل إذا رؤي عليه آثار الفقر والحاجة من المفروض أن يسارع أهل الإسلام لسد حاجته. المسلم النبي إذا رأى من أخيه حاجة يغنيه عن السؤال، لأن السؤال مما ورد النهي الشديد عنه في الإسلام، لا يحل للإنسان أن يتوسع في السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من يسأل ويتحرى السؤال يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني من يسأل يتكفر، يعني ما يسألش في حاجة فقط، يسأل للتكثر، فهذا يأتي يوم القيامة كما أذهب ماء وجهه في الدنيا، فالله تعالى يذهب اللحم من وجهه يوم القيامة. فالمسلم مدام القاعدة عنده أنه يحب لنفسه لأخيه ما يحب لأخيه من الخير، فلا يحب لأخيه أن يتذلل بالسؤال، فإذا أحس أو شعر بحاجة أخيه من الأولى به أن يبادر إلى سد حاجته ولا يحوجه إلى السؤال. فهذا المسلم الفاطن النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه جماعة من غفار، يعني من قبيلة غفار، وعليهم آثار الفقر، يعني مجتاب النمار ومتقلد السيوف، كانوا مجتاب النمار يعني يلبسون أردية قد قطعوها في الوسط وأدخلوا منها رؤوسهم، يعني ليس عندهم ثياب كسائر الناس، ثيابهم لحاجتهم أنه أردية ثقبوها أو مزقوها في وسطها وأدخلوا منها رؤوسهم فصارت رداء عليهم. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لحالهم تأثرا شديدا وخطب في صحابته خطبة ظهر عليها فيها غضبه صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى الصدقة والإنفاق، ولو أن يتصدق الرجل بديناره أو بدرهمه ولو بشق ثمرة. ثم جاء الرجل الأنصاري الأول بسرة يعني فيها طعام لا تكاد تحملها يديه، فلما وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الناس بعد ذلك بنفقاتهم من أطعمة وألبسة ومال ونحو، حتى تجمع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين، يعني كومين يعني هضبة صغيرة من الأكل والطعام ونحو ذلك من الأموال. فبعد ذلك يقول الصحابي فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، يعني كأنه قطعة ذهب، يعني قطعة فضة عليها أثار الذهب، يعني الفضة إذا شللها صاحبه يعني رمى عليها شيئا من الذهب. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم لشدة سروره وفرحه بهذه النفقة لهؤلاء الفقراء ظهر وجهه كأنه مذهبة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدلكم على أن المسلم إذا رأى من أخيه حاجة يسارع إلى سدها ولو دون علمه. إذا أحسست من أخيه لا تتركه حتى يبادر بالسؤال، إذا شعرت منه فقرا وحرمانا تعجل إلى إيصال إليه شيئا من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يحسنه العلماء: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. أفضل الأعمال إلى الله تعالى، سرور تدخله على قلب أخيك المسلم. فلذلك المسلم ينبغي أن ينتبه إلى هذه الأعمال الجليلة التي قد تكون سببا لدخوله الجنة يوم القيامة، تكون سببا لدخوله الجنة. لأن الإسلام ما جاء بالعبادات القاصرة فقط، أن الإنسان يصوم ويزكي ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن، جاء مؤكدا للعبادات المتعدية، هذه تنتفع بها في نفسك، لكن العبادات المتعدية التي هي حقوق الغير، هذه جاء فيها الأجر الجزيل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، يعني أكثرهم نفعا، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب أخيك المسلم. فالمسلم لابد أن لا يستهين بهذه الأعمال العظيمة من النفقات وسد حاجات الفقراء والمساكين، بخاصة ونحن في شهر الرحمة وشهر الصبر والشهر المبارك الذي يضاعف فيه الأجر والحسنات. لذلك يقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالله تعالى يعلم من عباده أنهم حريصون على البيع والشراء، حريصون على الفائدة في البيع، فيخاطبهم بلغة البيع والشراء: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: صدرنا سبحانه هذه الآية بألطف أنواع الخطاب، وهو الاستفهام المتضمن معنى الطلب. هو يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لم يقل من، أو من يقول، لم يقل الله تعالى اقرضوا الله قرضا حسنا، يعني أمر وطلب، قال من ذا الذي يقرض الله، استفهام لكن فيه معنى الطلب. فيقول العلماء هذا أبلغ في صيغة الأمر، هذا الصيغة صيغة الاستفهام المتضمن معنى الطلب أبلغ، يعني أشد من أنك تقول له افعل، تقول هل تفعل أشد قالوا من قولك افعل. فلذلك الله تعالى خاطبهم، قالهم: من الذي يقرض الله القرض الحسن، من الذي يقرض الله القرض الحسن فيجازيه عليه جزاء فيه أضعافا مضاعفة، تعطي الله دينارا يعني تقرض الله دينارا فيضاعفه الله تعالى لك أضعافا مضاعفة. فالإنسان إذا سمع مثل هذا الخطاب يعلم أنه أن ماله الذي ينفقه والذي يقرضه ربه عز وجل سيعود إليه، لأن الله تعالى سماه قرضا، قرضا يعني دينا، يعني تقرض مالا حتى يرجع إليك بعد فترة معينة. فالله تعالى قال لهم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لكن الله تعالى قيده كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال قيده بكونه قرضا حسنا ليس قرضا مطلقا. حسنا لماذا؟ قال لأنه يجمع ثلاثة أمور: أولها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه، يعني لا تنفق من أردأ أموالك ومن أخبثها. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني لا يذهب الإنسان إلى أخبث ماله وأحقرها ويتصدق به، لا، ينظر إلى أفضل ماله ويتصدق به. قال الله تعالى: ليس البر أن، كيف الآية؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفق مما تحبون. فالإنسان لا ينفق الشيء الذي لا يحبه، الذي هو إذا أنفق مما يحب فيعني ذلك أن صدقته أو قرضه لله قرض حسن، فعليه أن يخرج أنفس ما عنده. الوصف الثاني أن يخرجه، أن يخرج هذه الصدقة طيبة بها نفسه ثابتة عند البذل، لا يبتغي بها إلا مرضاة الله تعالى. قال الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون خبير. يعني كالجنة التي تكون على ربوة، جنة جميلة خضراء على ربوة على سفح جبل صغير، فإذا أصابها وابل يعني المطر الشديد فانظروا كيف ستصير وكيف ستصبح، ستثمر أزهار، ستثمر أشجارها وتزهر وتنور وتنور أزهارها وتلبس حلة خضراء. وإن لم يصبها يعني وابل يعني مطر غزير أصاب فطل يعني مطر خفيف، فكذلك ستنتفع به هذه الربوة أو هذه الجنة. فالإنسان إذا أنفق ابتغاء مرضات الله، يعني لا يريد إلا وجه الله عز وجل، يعني لا ينفق إلا ابتغاء مرضات الله، لا يقصد بنفقته إلا وجه الله عز وجل. أنت لا تنفق على المسكين ولا على هذا المحروم ولا على هذا السائل لأجل سواد شعره، تنفق ابتغاء مرضات الله، يعني تخرج صدقتك لا تريد منه جزاء ولا شكورا، لا تريد منه جزاء ولا شكورا. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنفق، ترسل بالنفقة إلى المساكين، فإذا جاء الخادم يعني الغلام تقول ماذا قالوا، فيقول قالوا بارك الله فيك، فتقول وفيكم بارك الله، يعني ترد عليهم دعاءهم حتى يتم لها الأجر. لأنه يعني أنت لا تعطي الصدقة لأجل أن يدعو لك هذا المسكين، لا، تعطي الصدقة ابتغاء مرضات الله عز وجل. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى له تنبيه لطيف على هذه القضية. من الناس من يعطي السائل يقول دعيلنا، فهذا كأنه اشترى دعاء، أنت لا تعطيه لأجل أن يدعو لك، تعطيه ابتغاء مرضات الله عز وجل، ابتغاء مرضات الله عز وجل لتنال ثواب الله عز وجل ويجازيك على صدقتك. وحمدا لله تعالى على هذا الإنعام الذي أنعم به عليك من المال، وحمدا لله تعالى أن وفقت لهذا البذل. إذن مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، والأمر الثاني وتثبيتا من أنفسهم، وتثبيتا من أنفسهم يعني تصدر نفقتهم بقلوب منشرحة وصدور مرتاحة لا يتردد في صدقته. لأن الذي يمنع يعني الذي يقابل هذين الأمرين ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من عند أنفسهم إيش هو؟ آفتان. الأولى أن الإنسان يقصد بنفقته المراءة، يعني محمدة الناس، أن يحمده الناس أنه فلان ينفق ويعطي وكريم وما شاء الله، فهذا يسمى الرياء. والذي يعالجه هو الإخلاص وابتغاء مرضات الله تعالى، أن تنفق وتود أن لم يطلع على نفقتك أحد. أفضل النفقة هي صدقة السر، النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، لأنه لا يعلم بها أحد. لكن أحيانا الإنسان لا يمكن أن يخفي صدقته فينفق علنا، كما أنفق هذا الصحابي لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم نفقتهم كانت معلنة. فلذلك الله تعالى دائما يقول ينفقون سرا وعلانية. لكن ممن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله من السبعة: ورجل أنفق نفقة بيمينه فأخفاها حتى لم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لماذا؟ كل هذا حرصا على أن لا يطلع الناس على صدقته ولا يدخله الرياء، فتكون صدقته ابتغاء مرضات الله. وإما يعني الوصف الثاني الذي يقابل تثبيت من النفس أن يخرجها عن خوال وضعف وتردد. أحيانا الإنسان تتردد نفسه في إخراج الصدقة، أعطيه لا أعطيه، ممكن عنده قد يكذب هذا السائل فلا أعطيه، فتخرج صدقته وهو متردد فيها، فالذي يقضي على هذا أن يثبت نفسه ويشجعها ويدعوها لأن تنفق وأن تقدر ويثبت نفسه على مثل هذا العمل ولا يتردد أبدا، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من عند نفسه، يعني يثبت نفسه على مثل هذا العمل. فإذا سلمت صدقتك من عدم الإخلاص وسلمت من عدم التردد والضعف في هذه النفقة، فيعني ذلك أنك تصدقت ابتغاء مرضات الله، فاعلم أن صدقتك قد وصلت وقبلها الله عز وجل، وستجد أجرها وثوابها يوم القيامة. إذن الأمر الثالث في القرض الحسن، إذا الأول قال ابن القيم رحمه الله أن يكون من طيب مالك لا من رديئه وخبيثه، الثاني أن تكون أو تخرج هذه الصدقة طيبة نفسك ثابتة عند البذل لا تبتغي بها إلا وجه الله عز وجل. الأمر الثالث أن لا تمن بها على هذا المتصدق عليه ولا تؤذيه، أن لا تمن بصدقتك. فالله تعالى يقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فينفقون نفقاتهم لوجه الله ولا يتبعون أبدا نفقاتهم بالمن والأذى. والمن نوعان، قد يكون من بالقلب وهذا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وهذا قد لا يبطل الصدقة لكن يضعف منك شهود منة الله عز وجل عليك، أنك يعني تمن بقلبك تحس أنك أعطيت وهذا فرض ما نعطيش وما أدري، فيدخلك حوار مع نفسك، فهذا من في قلبك، يعني تشعر أنك فوقه وأنك أفضل منه وأنك تعطيه وهو أدنى منك، فهذا من لكنه قلبي لا يبطل صدقتك، لكن يحط من قدر اعترافك بفضل الله ومنه عليك، لأنه مما يجب وجوبا مؤكدا أنه الخير الذي أنت فيه ليس بكسب منك، إنما هو بتفضل ومنة من الله. الله تعالى يقول في القرآن وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة مطلقا، صحة عافية راحة رزق مال زوجة صالحة أولاد، أي شيء أنت فيه من النعمة فاعلم أنه من الله. فلذلك لما تعطي المسكين لا تظن أنك أنت تعطيه، المال مال الله وأنت مستخلف فيه، فلا تعطيه وفي قلبك شيء من المن عليه. فهذا إذا كان في قلبك من، يعني ضعف في قلبك شهود أو الاعتراف بفضل الله ومنه عليك. أما إذا أتبعته بالمن اللفظي، يعني قلت له بلسانك أنا أعطيك وهذا من عندي وخذ وما أدري واش، يعني كلام يشعر منه هذا الآخذ أنك تمن عليه، فهذا العلماء يقولون يحبط صدقة العبد. إذا مننت على الإنسان أعطيته مننت ويعني تمن عليه كل لحظة أو كل ساعة تذكره بصدقتك عليه وبنفقتك عليه، فاعلم أن عملك حابط أو أحبط. فلذلك بعض نبهاء السلف رحمهم الله تعالى ماذا يقولون، يقول هذا عبد الرحمن بن زياد يقول كان أبي يقول إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه قال فكف سلامك عليه، يعني الإنسان تعطيه أحيانا فكجف طريق يقول السلام عليكم يستحي منك، يعني يشعر كأنك تذكره بما أعطيته، قال فهذا لا تسلم عليه، أعرف عنه إذا شفته اختفي منه لا تسلم حتى لا يتحرج، موش يعني لا يسلم عليه أنه هذا حق من حق، لكن لأنه يجد في نفسه حرجا. فهذا الحس المرهف وهذا الأخلاق العالية جدا التي ينبغي أن يتصف بها المسلم في مجتمع الرحمة كما سميت بهذه الكلمة. فالرحمة تقتضي أن يكون إذا أعطيته فلا تذكره بالنعمة. السلف رحمهم الله تعالى كان يعطي أحدهم، يحب يعطي لصاحبه نفقة، يعرف أنه صاحب حاجة، إيش يقول له؟ يأتيه بمبلغ من المال بسرة يقول ضحى عندك، يعني عارية احتفظ لي بها عندك، فيحتفظ بها الرجل عنده على أساس عارية، يعني خلى عنده شيء. فبعد مدة يقول له يا فلان ألا تأخذ عاريتك؟ يقول له هي لك خذها لا أحتاجها. فتصور الطريقة التي يوصل بها يعني صدقته ونفقته إلى أخيه، لا يشعر أبدا بالتحرج أو الضجر أو أن أعطاه، فتصير شيء يعني كأنه شيء ما أحتاج أصلا، يعني لا قيمة له بالنسبة له، وهو قد أنفق عليه نفقة ممكن بليغة. فلذلك الإنسان إذا أعطى نفقة ينبغي أن ينساها. قال السلف رحمه الله تعالى كانوا يقولون إذا اصطنعتم صنعة فانسوها، وإذا أسديت إليكم صنيعة فلا تنسوها. إذا اصطنعتم صنيعة يعني إذا عملتم معروفا أعطيت الإنسان نفقة أو صدقة فانساها، لكن إذا أسديت إليك أنت واحد أعطاك يعني نفقة أو امتن عليك دين لا تنساها، فابقى دائما محتفظا بها. أما أن تنسى خيرك، لماذا؟ لأن أنت تعامل الله عز وجل، الله الذي لا تضيع عنده الأجور ولا تضيع عنده الحسنات ولا يضيع عنده حق من الحقوق. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاطمئن وارتاح. فالإنسان لابد أن يفكر بمثل هذا الأسلوب حتى نصل إلى إيجاد هذا المجتمع الذي نصب إليه. إذن القرض الحسن الذي تقرضه ربك عز وجل، فالله تعالى سمه قرضا يعني تقرض ربك عز وجل، فهذا القرض الحسن يتوجب فيه ثلاثة أشياء: شيء مع يتعلق بالمال، وشيء يتعلق بالمنفق يعني بينك وبين هذا الذي تنفق وبين الله، وشيء يتعلق بينك وبين هذا المنفق عليه. المال لا تخرج إلا أفضل وأنفس مالك، وبينك وبين الله أنك لا تخرج إلا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا لنفسك في هذا البذل، وبينك وبين هذا المخلوق ألا تمتن عليه ولا تؤذيه بكلمة إذا أنفقت عليه. فالزكاة والصدقة والإحسان وإعطاء السائل والمحروم من أعظم شعائر هذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح في حديث أن الصدقة والإنفاق هو برهان على إيمان العبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. والصدقة برهان، قال العلماء يعني برهان على إيمان صاحبها ودينه ومحبته لله إذا سخى لله بماله المحبوب للنفوس، يعني المال هذا هو من أحب الأشياء إلى النفوس، من أحب الأشياء إلى النفوس. فإنفاقه يعني أنك تحب شيئا أكثر من هذا المال، يعني تحب الله عز وجل. فالإنفاق دليل على صدق الإنسان، فالصدقة برهان يعني برهان وحجة ناصعة على إيمان العبد. فإذا وجدت الإنسان كثير الصدقات وكثير الإنفاق فاعلم أنه من أهل الإيمان. والذي يساعدك على كثرة الإنفاق على السائل والمحروم وأنك لا تبخل على شيء تستطيع أن ترد به هذا السائل وأن تسد حاجة هذا المحروم، أن تعلم أشياء مهمة. أولا أن تعلم أن إنفاقك لا يغيب عن الله تعالى منه شيء مهما صغر وحقر، يعني هذا الشيء الذي تنفقه ولو كان حقيرا زهيدا لا قيمة له، يعلم أن الله تعالى لن يضيع عنه. قال الله تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. من خير نكرة، والنكرة تفيد العموم يعني مطلقا أي خير، صغير أو كبير، كبير ظاهر جلي أو صغير لا يكاد يرى. إذا أنفقت شيئا من الخير فاعلم أن الله تعالى يعلمه. لذلك النبي كان يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، لا يحقر مهما كان دينار تصدق به في جيبك. إذا لذلك النبي يقول: سبق درهم ألف دينار. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون في جيبه دينارين فيتصدق بدينار، فهذا تصدق بنصف ماله، والإنسان عنده مئات الألاف من الدنانير فيتصدق بمئة منها أو ألف فلا تضره. ففرق بين من هو صاحب حاجة ويتصدق مع ذلك وبين من هو غني مستكف ويتصدق. فلذلك لا تحقر صدقتك أبدا. فهذا الذي تتصدق به الشيء اليسير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. الله تعالى يربي يعني ينمي صدقتك، هذا الدينار أو العشر دنانير التي تتصدق بها الله تعالى يربيها وينميها لك كما يربي أحدكم فلوه، يعني فلوه يعني يعني الغنم الصغير، الغنم الصغير إذا كان صغيرا قبل أن يكبر فينشأ صغيرا ثم يكبر، قال حتى تصير مثل الجبال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالدينار هذا الذي أنت تحقره يوم القيامة قد هذا الدينار يكون سببا في دخولك الجنة. لذلك إنفاقك لا يغيب منه شيئا مما أو لا يغيب منه شيء مهما حقر وصغر. إنفاقك نفعه يعود إليك، يعني أي شيء تتصدق به على السائل والمحروم فاعلم أن منفعته عائدة إليك. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وما تنفق من خير فلأنفسكم، وما تنفق من خير فلأنفسكم. أمر ثالث أن إنفاقك ستأخذ عليه أجره دون أن ينقص منه شيء، يعني لن ينقص من صدقتك أو الأجر الذي يثيبك الله تعالى منه شيء. قال الله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يعني تأخذه كاملا بتمامه ولا تظلم، يعني لا يؤخذ، يعني لا يظلمك الله تعالى سواء بأخذ شيء مما تستحقه أو أنه يحملك شيئا لا تستحقه. فالله تعالى يوفيك أجرك كله. أمر رابع إنفاقك أجره مضاعف، أن نفقتك سيضاعف الله تعالى لك الأجر أضعافا كثيرة. قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالله يضاعف هذه الحبة التي تغيب في الأرض، السنبلة حبة القمح تخرج كم؟ قال الله تعالى أنبتت سبع سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة. تتصور يعني 700 وسماها الله تعالى هنا سبع سنابل ولم يسميها كما في سورة يوسف سبع سنبلات. سبع سنبلات هذا هو الجمع سنبلة، سنبلة جمعها سنبلات، لكن سنابل قالوا جموع الكفرة، يسموها علماء الصرف جموع الكفرة، يعني دليل على كثرتها. فالله تعالى هذه الصدقة الصغيرة منك ستصير كمثل سبع سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة وهكذا، ويضاعف الله لمن يشاء. وذكر الله تعالى صفة الوسع له، قال والله واسع عليم. فالله تعالى واسع لا حد لوسعه سبحانه وتعالى. أمر آخر إنفاقك تزكية، فيه تزكية وتطهير لمالك ولنفسك. فالله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فنفقتك وزكاتك وصدقاتك هي تطهير لمالك وتزكية له، تزكية له يعني إبقاء له وإنماء له. تزكية في اللغة العربية معناها الإنماء، يعني زكى الشيء نما. فتقول يأخذ صدقته، كيف يأخذ صدقة ويبقى؟ سينقص؟ لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بيته وقال لي عائشة هل تصدقتم بالأضحية؟ قالت نعم، ذهب كلها ولم يبقى إلا كتفها، يعني تصدقنا بكل الأضحية ولم يبق إلا كتفها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل ذهب كل بل بقي كلها ولم يذهب إلا كتفها، أي الذي بقي لنا ما تصدقنا به هذا الذي يبقى. فهذا فيه الزكاء وفيه النماء وفيه الطهارة للمال. أمر آخر: إنفاقك يعني أن الله يخلف عليك. تأكد أن أي نفقة تخرجها صدقة سيعوضك الله ما خرج منك. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث الصحيح سنن الترمذي من حديث أبي كبشة الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صداقة. ثم قال: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليه إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. الشاهد أن النبي حلف وأقسم أنه ما نقص مال من صدقة. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط موثقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. اللهم أعط موثقا خلفا، يعني من أنفق يا الله أعطه خلفا واخلفه فيما أنفق. فهذا مما ينبغي ألا يذهل عنه المسلم، أن الصدقة لا تعني نقصان المال، أن الصدقة لا تعني نقصان المال، فالإخراج يعني زيادتها. وتأملوا والله تجدون كثيرا من أصحاب الأموال ممن تكثر نفقاتهم ما أخرج شيئا إلا ويخبرك أن الله تعالى صب عليه الرزق صبا وزاده منه الشيء الكثير، يخرج النفقات الكثيرة والله تعالى يزيده من رزقه. فالله تعالى ينفق على عبده بقدر نفقة العبد على نفسه وغيره، فكلما أنفق العبد زاده الله نفقة منه سبحانه. فهكذا ينبغي أن تكون نفسية المؤمن، يكون من أبعد الناس عن البخل، من أبعد الناس عن البخل. لذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح وفي كل مساء أنه كان يتعوذ من البخل والجبن، يتعوذ من البخل والجبن. يقول العلماء: لماذا؟ لأنه قال: هذا الخلقين قارنين، لا تكاد تجد جبانا إلا وتجده بخيلا، ولا تكاد تجد بخيلا إلا وتجده جبانا. واللي قابل هذا الخلقين شكون؟ الكريم والشجاع. فلذلك من تصدق بماله فاعلم أنه شجاع. الكريم لابد أن يكون شجاعا، وكل شجاع كريم. وهذا الدين يحتاج إلى أناس شجعانا وفيهم كرم، لأنه الذي لا ينفق صدقة ديناره ودرهمه ويعز عليه لا يعطي الله تعالى نفسه. فالذي يعز عليه ديناره ودرهمه يستحيل أن يعطي ذاته ونفسه في سبيل الله تعالى. فالدنيا أو المال هذا ينبغي أن يرى أو ينظر إليه المسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بمثابة الخلاء، يعني يقول يجعل المال في يده بمثابة الخلاء. فالإنسان يحتاج إلى الخلاء ويدخل إلى الخلاء، لكن لا يبقى فيه وقته كله، يحتاج الخلاء لأنه ضرورة ملحة، فيدخل الخلاء ويخرج. فيقول ينبغي أن يتعامل مع المال كتعامله مع الخلاء، أن يجعل المال في يده لا يسكنه قلبه. لذلك كان السلف من أدعيتهم التي كانوا يرددونها: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. الإنسان إذا مسك الدنيا أو مسك المال وأبقاه في يده ولم ينقله إلى قلبه فهو في خير وسعادة. أما إذا أسكنه قلبه فهذا يخشى عليه الهلاك. فالمسلم المال في يده، لذلك يسهل عليه إنفاقه، يعلم أن المنفق عليه هو الله عز وجل، أن نفقتك أو إنفاقك يجعلك تستظل يوم لا ظل إلا ظله. هذا اليوم الحار الذي تنزل فيه الشمس على رؤوس الخلائق قدر شبر، ويكون الناس في عرقهم، بعضهم عرقه إلى كعبه، وبعضهم إلى ركبته، وبعضهم إلى ثديه، وبعضهم إلى شحمة أذنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرقه، فأحوج ما يحتاج الناس إلى ظل يستظلون به. فلا ظل في أرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتار، أرض مسطحة لا ظل فيها ولا شجر ولا حجر، فلا ظل إلا من أظله الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم رجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو حتى يحكم بين الناس، كل امرئ في ظل صدقته حتى يحكم بين الناس. فهذا الموقف يحتاج فيه الإنسان إلى ظل، والذي يساعدك على الظل هو صدقتك. لذلك راوي الحديث أبو الخير مرصد ابن يزيد اليزني، هذا ابن عبد الله اليزني رحمه الله تعالى، راوي الحديث يقول عنه الراوي يقول لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بصلة، ولو كعكة ولو بصلة، المهم يتصدق، لا يمر عليه يوم إلا ويتصدق عملا بهذا الحديث. أمر آخر وهو الثامن وبه نختم إن شاء الله، إنفاقك يحقق لك الأمن ويدفع عنك الخوف والحزن، الخوف من الأمور المقبلة والحزن من الأمور الفائتة. قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن لا يتحقق لك ذلك، يعني هذا الأمن وعدم الخوف والحزن، شريطة أن يكون إنفاقك في أي وقت من ليل ونهار. فالله تعالى قال ينفقون أموالهم بالليل والنهار، وفي أي حال، في حال السر وفي حال العلانية. فليبادر العبد بالإنفاق ولا ينتظر ولا يؤخر نفقة الليل إلا إذا حضر النهار، ولا نفقة النهار إلا إذا حضر الليل، ولا ينتظر بنفقة العلانية إلا إذا كان في السر، ولا بنفقة السر إلا إذا كان في العلانية. فإن نفقته على أي حال وفي أي وقت هي التي توجب له هذا الأجر، وهو أن يوفى أجره وأن يؤمن ولا ويتخلص من الخوف والحزن. فهذه أمور تساعد العبد إذا استحضرها على الإنفاق على السائل والمحروم، حتى يكون أو يتكون عندنا مجتمع الرحمة الذي يتراحم أهله، وبعد ذلك يستوجبون رحمة الله عز وجل. والإنسان في هذه الحياة هو في غنيمة وفي فرصة مواتية، عليه ألا يتوانى في شيء من الخير يستطيعه، فإنك اليوم حي وقد تكون غدا ميتا، وإنك اليوم غني وقد تصبح فقيرا، وإنك اليوم صحيح وقد تصبح غدا مريضا مقعدا لا تستطيع الحركة، وإنك اليوم متفرغ تستطيع حضور مجالس الذكر وقد تصبح غدا مشغولا لا وقت لك. فلذلك الإنسان عليه أن يبادر إلى أعمال البر، وبخاصة الإنفاق والتفضل على السائل والمحروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. فإياكم، يعني الإنسان أحيانا لابد أن يتأمل هذه الحال، أنه من فضل الله عليه أن أوجد لك هذا السائل وهذا المحروم وهذا الفقير حتى تتصدق عليه وتؤجر به، لأنه سيأتي يوم تخرج بصدقتك وتريد من الناس أو تبحث عمن يأخذ منها يأخذها منك فلا تكاد تجد. وتأتي الرجل يقول لك: لو جئت بها أمس، أما اليوم فلا حاجة لي بها. فنسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يوفقنا لأنواع الخيرات، وأن يعيننا على سائر وأنواع الطاعات، وأن يوفقنا لإتمام صيام هذا الشهر وقيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الولي العظيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم.